لكن عاد إن كان لها راكب أو سائق قد يحاسب. في تفاصيل ستأتي إن شاء الله في كتاب الجنايات. وكذلك المعدن يسمى الآن المنجم، المعدن إذا كانوا يحفرون فيه فانهار عليهم، كذلك جبار، وكذلك البئر إذا كانوا يحفرونها فانهارت عليهم، جبار صاحبها لا يتحمل الديات، لأن هذه كلها أشياء قدرية والواجب على الإنسان يحتاط هو في نفسه. لكن اللي الآن يخص باب الزكاة في الركاز الخمس والركاز الكنز، كنز الجاهلية خاصة، كانوا في أول الإسلام يجدون كنوز من الجاهلية الأولى، دراهم ودنانير من الأنباط والرومان ومن قبلهم والفرس والروم، فمن وجد ركاز فيه الخمس يخرج الخمس 20% لبيت المال، وأربعة أخماس له يملكه يتصرف فيها. ولذلك اللي يظهر الله أعلم أن الركاز النفي وليس بزكاة، لأن الزكاة لا يعهد فيها الخمس أكثر ما جاء فيها العشر، والفي فيه الخمس كما في القرآن، فدل على أن الركاز في، ولأن تعريف الفي ينطبق عليه، الفي هو ما أخذ من مال الكفار بدون قتال، وهذا مطابق تماما للركاز لأنه أخذ من مال الكفار بدون قتال. وكذلك ما اشترط فيه نصاب، والزكاة اشترط فيها نصاب، وكذلك لا يعطى للمصارف الثمانية يأخذها واجده، فكل أحكام الركاز لا تنطبق على أحكام الزكاة، فدل على أنه في وأن إلحاقه بالفي هو الأولى، وعلى هذا كثير من أهل العلم. لكن هذا حكمه، سواء قلنا في أو الزكاة هذا حكمه، من وجد ركاز من كنوز الجاهلية الأولى قبل الإسلام فهذا حكمه. أما إذا كان عليه علامة الإسلام، ضرب في الإسلام، أو كان غفل ليس عليه علامة، فحكمه حكم اللقطة، يعرف السنة ويأخذ كله، لا يخرج خمس ولا شيء، يخرج كله يأخذ كله لكن يعرف السنة. نعم. باب ما جاء في الخرص. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس. والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق، والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة، بعث السلطان خارسا فخرص عليهم، والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج، أحسن الله إليك، فيقول يخرج من هذا من الزبيب كذا ومن التمر كذا وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، عامة العلماء على هذا الخرص، وبحمد الله الآن في هالبلاد من أراد يجرب موجود، من أراد يخرج مع اللجان ويعرف أحدهم، في بعض الإخوة اللي أحيانا يعرفونهم الإخوان هم مسؤولين عن الخرص في أماكن الرطب وأماكن التمر، وهذا موجود من يوم قامت الدول الإسلامية، موجود هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الخارصين في المدينة، والخرص هو لما كان لا يمكن اليقين انتقلنا إلى الخرص، والخرص يشبه اليقين عند أهل الخبرة، فإذا أدركت الثمار الإدراك الأول، الثمار لها إدراكين، إدراك يجوز به البيع، وإدراك أن تجذ وتوضع في البيدر. الإدراك الأول اللي تأمن به العاهة ويجوز البيع، متى؟ إذا احمرت أو اصفرت، هنا أمنت العاهة بإذن الله، أمنت التلف إذا طلعت الثريا، فيرسل الإمام خارص يأتي في النخلة ويخرصها في النخل ويخرصها، يقول هذا النخل ما يخرصه على أنه رطب، يخرصه إذا جف كم سيكون من صاع، ومع الوقت يكون في لهم خبرة فيخرص. وكما قال هنا إذا خرص يترك الثلث، مثلا إذا كانت 3000 صاع يكتب 2000 صاع، يترك لهم الثلث، يأكلون ويهدون ويبيعون على كيف، ولا يزكي إلا الثلثين هذه رحمة من الله. قال فإن لم تدع الثلث فالربع، إذا كان 4000 ترك لهم 1000 واكتب هذا وأعطيه الورقة، وإذا جذ وصفى في البيدر يخرج ما كتب عليه، إلا إذا كان طلع أكثر من كلام الخارص يخرج حسب الواقع. هذا هو الخرص ولا زال إلى اليوم. في الصيف تخرج اللجان البادية بالنسبة لزكاة بهائمهم، ولجان لأهل النخيل والأعناب وغيرها، واللي عندهم خبرة يكونوا سريعين في الخرص. كان في بلادنا جدي رحمة الله عليه مشهور، هو اللي يخرص النخيل كله، فكان يخرص نصف البلد في يوم ونصف الثاني في يوم، يعني يخرص في اليوم تقريبا حول 400 إلى 300 بستان، مو في اليوم، من الصباح إلى الضحى، يعني ينتقل من بستان إلى بستان بس نظرة واحدة هو يكتب، ونظرة وقت، وإذا جاء الجذاذ وإذا هو كذا. ثم بعده أعمامي أخذوا هذه المهنة إلى أن جاءت وزارة المالية وعينت لجان، فهي خبرة، هي خبرة. والآن أخونا سعيد في وادي الدواسر أيضا هو مسؤول خرص، خبرة. حتى الآن الباعة اللي يبيعون يشترون الثمرة يشترون بكراتين الموز، فهو في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة يصير عنده خبرة، يعني إذا جاء يشتري النخل كم كرتون موز فيه، لأن هو الآن بيبيعها بكراتين الموز عندنا، لأن كراتين الموز منضبطة. فسبحان العظيم حتى هؤلاء اللي يشترون يصير عندهم خبرة، ينظر في النخل يقول هذا بيوفي لي 1000 كرتون موز 2000 كرتون موز، ويكون كما قال مع الوقت تحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة سنة واحدة يخرص ثمار خيبر، لأن نصفها للمسلمين نصفها لليهود، المسلمين لأنهم الملاك واليهود لأنهم العمال، وللملك لله ورسوله وملكوها بالجهاد. فخرص ثمار خيبر بالنصف تماما، وقال إن شئتم هذا وإن شئتم هذا، يعني متأكد أنه النصف تماما. حاولوا يرشونه عبد الله بن رواحة، فقال والله لا أحد على وجه الأرض أبغض إليكم أبغض إلي منكم معشر اليهود، ولكن لا أظلمكم في تمرة فما فوق. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. مات بعدها، لأنه فتحت خيبر سنة 7 ومات هو سنة 8 في مؤتة، ما خرص إلا سنة واحدة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الخارصين آخرين. وفي صحيح البخاري أنه لما ذهب إلى تبوك عليه الصلاة والسلام وجدوا حديقة امرأة، فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام اخرصوا وأخرص، فخرصوا وخرص هو، معناه أن هذه المهارة كانت عنده عليه الصلاة والسلام، وحفظوا كل واحد حفظ خرصه. لما رجعوا وإذا المرأة قد جذت ووضعته في البيدر، فصار كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص منه صاع ولا نصف صاع، صار خرصه مطابق 100%. فيدل على أن هذا هو العمل في زكاة الثمار، أن تخرص. لماذا تخرص عليهم؟ لماذا لا ينتظر حتى يكون في البيدر؟ لماذا نسبق بالخارصين نرسلهم إذا احمرت أو اصفرت؟ ها؟ ما يأخذون أيوة. إيه حتى إيه نعم حتى يعرف زكاته ويتصرف فيها. إذا قلنا لا تصرف لين نشوف زكاتك، لا تنفق شيء من تمرك حتى نعرف كم تزكي، تعطل الآن كيف يخرف وكيف يبيع وكيف يهدي، لأن لابد يستوعب الثمرة وبعدين يعرف كم حق الله عليه. فنحن نخرص له ونقول حق الله عليك كذا وافعل ما شئت، هذا هو الحكمة من تقديمه. نعم. حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم إنها تخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. هذا حديث حسن غريب. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وسألت محمدا عن هذا فقال حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن مسيب عن عتاب بن أسيد أصح. يعني هو ما يطلعها رطب مع أنها مخروصة بلح، يطلعها تمر كذلك العنب يخرص عنب ويطلع زبيب. ولذلك الخارص يحتاج إلى مهارتين: مهارة التقدير، تقدير الموجود، ثم مهارة هذا الموجود إذا جف كم سيكون. فأنا الآن قد أستطيع أقدر الأعناب، قد أقدر الأعناب، لكن عنقود العنب إذا جف وصار زبيب كم سيكون من صاع؟ فيكون هذا مهارتين. وكذلك في التمر. نعم نعم. هو الآن الزبيب ينتظرون لين يابس؟ إيه، ما يطلع إلا زبيب، ما يخرج، لكن هم يخرصونه مثل التمر، يخرصونه عنب إذا تموه حلوا وجاز بيعه خرصه ثم يخرج زبيب. فلذلك هم يخرصونه كم يوفي صاع من زبيب وليس من عنب. نعم. باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة حاء. وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. حديث رافع بن خديج حديث حسن، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق صح. نعم، الحديث الثاني محمد بن إسحاق أصح، ليس معناه أنه صحيح لكن أصح من حديث يزيد بن عياض. ولو محمد بن إسحاق خاصة إذا ما حدث، إذا ما صرح بالتحديث يخشى من تدليسه. ولكن هذا أيضا يدلك على أن كلمة الترمذي حسن لا تعني التصحيح. يقول حديث حسن، قد يكون حسن المعنى أو له شواهد أو كذا، له اصطلاح فيه. وما في شك أن العامل إذا كان أراد ونوى الحق ونوى إقامة الشعيرة، شعيرة الزكاة، وأدى العدل، إنه إن شاء الله له أجر عظيم، وإن كان هو يأخذ منها، له أن يأخذ منها، لكن له أجر في إقامة الشعيرة. نعم. باب في المعتدي في الصدقة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة. حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه. وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك، ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك، وسمعت محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد. وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. نعم، هذا عاد يعني عكس الأول، الأول له أجر العامل وهذا المعتدي. يقول أنه سواء كان المعتدي هو المزكي نفسه بأن يعطيها من لا يستحق أو ينقص منها أو يخرج الخبيث أو أنواع الاعتداء كثير، أو يكون المعتدي العامل نفسه بمعنى يأخذ منهم أكثر مما أوجب الله عليهم، فالاعتداء في الصدقة ممنوع وله عليه إثم عظيم. لكن لما قال كما نعيها دل على أن الأقوى أن المعتدي هنا المزكي نفسه، المزكي إذا اعتدى كأنه منع، مثل الذي يعتدي في الصلاة كأنه ما صلى، المسيء صلاته ما صلى، كذلك هذا. نعم. باب ما جاء في رضا المصدق. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. حدثنا أبو عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد، وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم وهو كثير الغلط. مجالد هذا كثير الغلط يروي عن الشعبي، لكن يقول أن الحديث هذا أصله محفوظ. إذا أتاكم، وله قصة عند الصحابة قصص أن بعضهم لحق المصدق وأعطاه أفضل ما أخذ وطبقوا هذا. إذا جاكم المصدق وهو العامل اللي يزكي لا يفارقكم القبيلة أو الحي إلا عن الرضا، إلا عن الرضا، يعني لا تختلفوا أنتم وإياه، هو يأخذ ما وجب الله وأنتم تطيب نفوسكم وتساعدون على إقامة الشعيرة. قد جاء عندنا في مسند أحمد قرأنا حديث لا جلب ولا جنب ولا شغارة في الإسلام. وفسر معنى لا جلب ولا جنب، إن يعني مما فسروا به لا جلب المصدق ما يجبر الناس يجلبون إليه إبلهم وأغنامهم، وإنما يذهب إليهم في أماكنهم وأبارهم وعدودهم وقبائلهم، وهذا اللي يحصل عن اللجان تطوف على القبائل في أماكنها. ولا جنبهم أيضا يجب عليهم إذا جاء عند العد أو جاء عند مكان معين هم يأتون إليه، فيكون هذا يتساعد وهذا يتساعد، لأن المقصود إقامة ركن من أركان الإسلام وهو هذه الزكاة. فلا يفارقنكم المصدق إلا عن رضا، لكن إذا كان المصدق يعتدي ينهى عن ظلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، هذا ظلم. فإذا كان يخرج الكرام أو الكرائم ويجبرهم على ذلك لا، ينهى عن ظلمه. نعم. فأما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. وفي الباب عن ابن عباس حديث أبي جحيفة حديث حسن. نعم، كذلك المصدق، وهذا أيضا كان عندهم صلاحية أنه يأخذها من الأغنياء وترد في الفقراء في البلد نفسه. الآن فرع وزارة المالية في أي بلد يجمع التمور مثلا، والفقراء يأتونه ويعطيه من التمور، أول ما يبدأون بفقراء البلد نفسه، فإذا مكثت التمور مثلا ما حد أخذها يرسلونها عادي لبلد آخر، الأصل عدم النقل. كذلك في الإبل وفي الأغنام. فيقول أبو جحيفة أن المصدق مصدق النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا في أماكننا وهو سوائي من بني سواء، فأخذ الصدقة من أغنيائنا وجعلها في قرائنا، وأنا كنت غلام يتيم فأعطاني قلوص، أعطاه بكرة قلوص. نعم. باب من تحل له الزكاة. حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي بن حجر أخبرنا شريك، المعنى واحد. عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا؟ فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عن شعبة؟ قال نعم لا يحدث عنه. أحسن الله إليك. فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، يعني سفيان الثوري عند الطريق زبيد الإيامي، يعني غير طريق حكيم الجبير. نعم. والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم. نعم. الذين عملوا به مثل سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية عملوا به لأجلهم صححوا هذا الحديث وقالوا هذا حديث صح عندهم من طرق، فجعلوه معيار وقرناه في مسائل عبد الله وكرروه على الإمام أحمد مرارا، وهو يقول 50 درهما من كان عنده 50 درهم أو ما يعادلها من الذهب فإنه لا يعطى من الزكاة. وإن كان هذا الحديث الذين أجابوا عنه الشافعي قد لا يكون بلغ الحديث، لأن الحديث عراقي، والشافعي قال ما في تحديد المحتاج ولو كان عنده 50 درهم، وقد يجاب عن هذا الحديث إن هذا الحديث في المسألة، في مسألة الناس من سأل الناس وله ما يغني. أما والمسألة قريب من الزكاة، المقصود تحديد الحاجة، يعني المقصود فيه تحديد الحاجة، فجعل المعيار 50 درهم. إذا كنا الآن 200 درهم، 200 درهم تقريبا 600 جرام من الفضة، يعني ثلث، فالخمسين درهم كم تصير من جرام؟ 200 600 اقسم على أربعة يكون 50 150 جرام، 150 جرام من الفضة أو ما يعادلها من الذهب. نعم. باب ما جاء من لا صحيح من لا تحل له الصدقة اللي بعده. باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. حدثنا أبو بكر محمد بن الشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزى عن المتصدق عند أهل العلم. وجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة يكون وجه على المسألة يكون مثل اللي قبله. إذا كان أجابوا عن هذا الحديث إن ما تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وفي لفظ لا تحل المسألة، الغني هو اللي عنده ما يغني، وذو مرة، المرة هي القوة، سوي يعني يستطيع أن يغتني لو عمل، فقال لا تحل. وسيأتي حديث الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعده. نعم. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن مجالد عن عامر عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، أتاه عربي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحمن بن سليمان نحوه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. الحديث هذا يدل على أن الحديثين سوا، الحديث الأول والثاني، حديث المسألة الأول، لأن قال من سأل الناس في آخره لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ومن سأل الناس كانت خموش في وجهه وكدوح، كان له تكملة قيل وما يغني قال 50 ذهب، فكأن الحديثين حديث واحد هذا. وعلى كل حال هذا فهم من تقدم، بعض من تقدم من أسلافنا كسفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق إن 50 درهم تعتبر معيار للغنى، لكن الأزمنة تختلف. في وقتهم أيضا الدرهم له قيمة ذاتية، الآن يعني التقلبات الشديدة في أسعار النقد وفي أسعار الذهب والفضة أصبحت كأنها عملة وعليها مضاربات، فقد يأتي زمان 50 درهم ما تأتي لي بشيء، فيظهر الله أعلم أن 50 درهم كونها معيار في كل الأزمنة في كل الأمكنة، مع الآن اختلاف الواقع وأن أصبحت الجرامات الفضة أحيانا ما تساوي شيء، الله أعلم. ها إذا كان يجوز هذا، إذا كان مواجب الأمر واسع، إنما التشديد في الواجب هي اللي قسمها الله وبين مصارفها. نعم. باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس جويرية أحسن الله إليك. وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. ما نعم. وهذا يدل على أن المديون حتى في مديون في في في خاصة نفسه ليس لإصلاح ذات البين، هذا مديون في ثمار اشتراها وخسر فيها فكثر دينه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق عليه سواء الصدقة الواجبة أو المستحبة، ومع ذلك ما بلغ وفاء دينه، فقال للغرماء خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. قوله ليس لكم إلا ذلك تحتمل معنيين، تحتمل ليس لكم إلا ذلك مطلق إلا هذا، وتحتمل ليس لكم إلا ذلك الآن ويجب عليكم إنظارة فيما بقي وجوبا. أي المعنيين أولى؟ الثاني، يظهر الله أعلم أن الثاني، ليس لكم إلا ذلك الآن، لأنه معسر واجب عليهم الإنظار، ولا يعني هذا أن يسقط ديونهم، هذا والله أعلم. وقد قال هذا أيضا لغرماء معاذ لما حجر على ماله وباع ماله وأعطاهم قيمة المال كل اللي حجر عليه، ما كمل ديونهم، قال خذوا هذا وليس لكم إلا ذلك، يظهر الله أعلم أنكم الباقي تصبرون على معاذ يعمل، ولذلك أرسله اليمن ويكمل لكم الباقي، لكن ما تضغطون عليه الآن ولا تجبرونه. كان هذا هو المعنى المراد، لأن الديون ما تسقط، الديون ما تسقط إلا برضا أصحابه، لكن يجب عليه وجوبا أن ينظر المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسر. نعم. باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. حدثنا ابن دار قال حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل أصدقة هي أم هدية، فإن قالوا صدقة لم يأكل، وإن قالوا هدية أكل. وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي عميرة جد معرف نواصل واسمه رشيد بن مالك وميمون أو مهران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع وعبد الرحمن بن علقمة. الحديث متواتر، هذا أمر متواتر، كون عليه الصلاة والسلام ما يأكل الصدقة ويأكل الهدية، هذا أمر يعني وصل اليقين أن هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم، ورواه هؤلاء وغيرهم. نعم. وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري. حديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع اصحبني كي ما تصيب منها، فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم، وابن أبي رافع هو عبيد الله ابن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب. نعم. فقوله رجل مخزوم وأبو رافع يدل على مسألتين، المسألة الأولى أن الممنوعين هم بني هاشم خاص وليس قريش كله، الهاشمي، واختلفوا في بني المطلب اللي هم جماعة الشافعي، لأن هؤلاء بني المطلب يعطون من الفيء في سهم القرابة، قرابة رسول، لكن أعطوا من الفيء لسبب غير سبب الزكاة، وهو النصرة، لما اشتكى باقي بني عبد مناف، بني عبد مناف هم عبد شمس وبني هاشم وبني المطلب وبني نوفل كلهم يرجعون في عبد مناف، فلما جاء الفيء قسمه على بني هاشم وبني المطلب وترك إخوتهم عبد شمس اللي منهم أمية وبني نوف، فجاءوا يشتكون قالوا بني هاشم لو اقتصرت على بني هاشم قلنا عشيرتك الأقربين، لكن أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم في عبد مناف، لما لا تعطينا بالفيء؟ قال إن ما أعطيته من أجل قرابة وإنما لأنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، حتى في الشعب دخلوا معه، فلذلك أكرمهم الله أن لهم نصيب في الفيء. فبعض العلماء قال وحتى الزكاة تحرم عليه على بني المطلب، والصواب لا، أن الزكاة إنما هي لآل محمد بني هاشم فقط تحرم عليه، ولذلك هنا بعث المخزومي. وأيضا العامل من بني هاشم له أن يأخذ، لأن العمالة إذا أخذ من الزكاة ليست مقابل الحاجة وإنما هي مقابل عمله أجرة، فلو كان الهاشمي عاملا مصدقا له أن يأخذ مقابل أجرته. والمسألة الثالثة مولى القوم منهم كما قال، الآن عبيد الأشراف اللي يعتقوا وعتقاء بني هاشم ما يأخذوا من الزكاة لأن مولى القوم منهم ولا يعطى من الزكاة. والأمر الرابع أن في صحيح مسلم علل هذا فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد. لماذا؟ إن ما هي أوساخ الناس، يعني هي تغسل الأموال، هي غسيل الأموال مما أصابها منه، فلذلك تكرم لمحمد ولآل محمد لا يأخذون من الزكاة لأنها أوساخ الناس. وهذا التعليل يبين أن صدقة التطوع لا تدخل وأن يعطى الهاشمي من صدقة التطوع. لماذا؟ لأن ليست أوساخ، صدقة التطوع ليست أوساخ، ليست غسيل، يعني ليست حقا واجب يغسل المال طهر المال، وإنما هي صدقة من تلقاء نفسه، فلذلك الهاشمي يأخذ من صدقة التطوع وهي تكرمة لمحمد وآل محمد، لكن يعطون أيضا من الفيء مقابل ما يفقدون هنا. ولذلك فيه من أفتى بأنهم إذا كان ما في فيء أو ما عطوا من الفيء واحتاجوا أن يأخذوا أول ما يأخذ الهاشمي من صدقة الهاشمي اللي مثله، إن كان ولا بد من أوساخ فلتكن فيما بينهم حتى لا يكون لأحد فضل عليهم، فإن لم الضرورة تبيح المحظور. هكذا أفتى من أفتى من العلماء والله أعلم. والأصل المنع، الأصل التعفف لبني هاشم لا يأخذون من أموال الناس. ومن ذلك الآن الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي في هذه البلاد مكتوب في فروعهم وفي نظامهم الأساسي أن المورد الأساسي للضمان الاجتماعي هو مصلحة الزكاة والدخل، فالدولة تأخذ مصلحة الزكاة وتضع في الضمان الاجتماعي. والضمان له شروط، الأرامل والأيتام والمعاقين يعني والمطلقات في أنحاء المملكة. فلو كان هذا هاشمي لا يأخذ من الضمان لأن الضمان هو اعتبر من مصلحة الزكاة. هذا كله تكرمة لمحمد وآل محمد، لكن ينبغي على الدول عموما من صح نسبه البني هاشم أن ينتبهوا له، يخصصوا له شيء لأنه محروم من الزكاة ما يعطى منها، فينتبه له خاصة الصالح منهم يلاحظ. وكذلك أهل البلد، الدول قد تغفل أهل البلد. نعم هم ومواليهم. نعم ما يش تضعف، لا لأن العامل هنا ما يأخذ أوساخ الناس على حاجة، العامل يأخذ على عرق جبينه، يكون هذا يعني أمر شريف ليس أمر إنه يد سفلى، وإنما هو يعمل ويكدح كأنه يعمل في السوق. فإذا قال الإمام تعال اشتغل عندنا واذهب إلى القبائل واجمع هذا ونعطيك من بيت المال، كأنه قال نعطيك من الزكاة، لأنه هو ما يأخذها إلا لأنه، ولذلك تصلح الغني، الغني يصلح أن يأخذ من الزكاة إذا كان عاملا. ومثل الغازي في سبيل الله، الغازي يأخذ من الزكاة وليست يد سفلى، بل الفضل لله سبحانه وتعالى ثم الغزاة على المتصدقين أنهم يدفعون على الإسلام وأهله. الله أعلم. هكذا عند العلماء أن العامل عليها. وفي من قال أيضا صحيح في قولين في المسألة أن الهاشمي ما يأخذ مطلق حتى لو كان عامل، لكن يظهر أن باب العمالة حتى تقدير المعطى، إن كان يأخذ الحاجة يعطى كفاية سنة، إن كان يأخذ العمالة يعطى مثل أجرته في السوق، ما ينظر في كفايته، كم اللي بيشتغل في السوق نعطيه مثل أجر، فهي مقابل أجرة. هذا المخزوم، المخزوم حابني كلمة تصيب، يعني أنا وياك عامل ولا إيه؟ نعم نعمل فيها ويعطيك مثل. نعم وقال له ما تجوز. ها وقال له ما تجوز إذا كان بيعطيه المخزومي من ماله اللي يكسبه، يعني المخزومي يقول أنا بأخذ العمالة ثم أعطيك من عندي من مالي، أعطيك هدية أو صدقة من عندي أنا، يعني بعد ما أملك المال أعطيك أيها المولى، فيكون هذا ما في شيء. أما إذا قال أنا أعطيك من العمالة يعني أنت تكون عامل مثلي، فيكون هذا نص في أن الهاشمي ومولى الهاشمي لا يشتغل حتى في العمالة. نعم. باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال الصدقة على المسكين صدقة مسكين، أحسن الله عليك. وقال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة حديث سلمان بن عامر حديث حسن. والرباب هي أم الرائح ابنة ظليع. صليع سم بالصاد حسن الله عليك. هي أم الرائح ابنة صليع. وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب. وحديث سفيان الثوري وابن عيينة صح. وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. نعم. لكن هذا مقيد، إن كانت الصدقة الواجبة فلا تصلح لذي الرحم إذا كان مما يجب عليك الإنفاق فيه. ولذلك عقبه بالباب اللي بعده، باب أن في المال حق سوى الزكاة، ومنه النفقة على ذوي الأرحام. فإن كانت صدقة واجبة الزكاة الواجبة فتصلح للقرابة الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم، وهم غير الأصول والفروع والزوجة والولد وأمثالهم. هؤلاء هم الذين يلزمك الإنفاق عليهم، أصولك وفروعك وزوجتك. وإن كانت الصدقة المستحبة فأولى الناس هم الأقربين، أولى الناس هم الأقارب. وهذا يبين الباب اللي بعده، أن في المال حق سوى الزكاة. وإلا هي ثنتين، صدقة وصلة. إذا أعطيت أقاربك تكون ثنتين، صدقة وصلة، صلة رحم. نكتفي بهذا. وحديث زينب في الزوجة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي زكاتها أو صدقتها لعبد الله ولده، فأفتاه بذلك صلى الله عليه وسلم على عبد رسول محمد.